السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر بعض أحكام الجنائز وآخرها أحكام التكفين، شرع في ذكر صفة الصلاة على الجنازة. صفة الصلاة على الجنازة، قال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني بشخص واحد مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، لأن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية، وفروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وتتحقق الإقامة بها بواحد، تحقق الإقامة بواحد. قال: وتسن جماعة. تسن جماعة يعني تسن صلاة الجنازة جماعة، وذلك لحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بقوله وبفعله. أما فعله عليه الصلاة والسلام فلقد ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام على الجنازة، فقد صلى على النجاشي، وصلى على سهيل بن بيضاء، وصلى على جمع من أصحابه عليه الصلاة والسلام جماعة. وأما قوله وأما بقوله فقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تكثير الجماعة على الجنازة، من ذلك الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا فيه حث على تكثير صلاة على تكثير الجماعة في صلاة الجنازة. قال: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. هذا من السنة، وقيام إمام ومنفرد، يعني إذا صلى شخص واحد على جنازة أو إمام على جنازة فإنه يقف عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة، عند وسط المرأة، وذلك لأن هذا هو أستر للمرأة، لأن هذا هو أستر للمرأة. قال: ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. هذه صفة صلاة الجنازة، يكبر أربعا. إذن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، صلاة الجنازة أربع تكبيرات. يكبر في الأولى أو يقرأ في الأولى أو يقرأ بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ الفاتحة بلا استفتاح، بلا استفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر على النجاشي أربعا، متفق عليه، لما قال لأصحابه ونعى لهم النجاشي قام فصلى عليه صلاة الغائب وكبر عليه أربعا، وكبر عليه أربعا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أكثر من ذلك، وثبت عن الصحابة أيضا، ذكرنا هذا، ولكن الذي عليه العمل أربع تكبيرات، الذي عليه العمل أكبر أربع تكبيرات. قال: ثم يقرأ بعد الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى، والتعوذ يعني بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة. هنا أسقط البسملة على أنها من الفاتحة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بلا استفتاح، لأن صلاة الجنازة لا تشابه صلاة الفرض أو النفل من كل وجه، وإنما في بعض الوجوه، وإلا هي تكبيرات، وإلا هي تكبيرات. فقد ورد من حديث أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها، ولا نقرأ سورة معها. هذا الحديث عند ابن ماجه، وفي إسناده رجل ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولكن العمل على هذا، العمل على هذا. والسنة أيضا أن لا يجهر بالقراءة في صلاة الجنازة، لا في ليل ولا في نهار، حتى ولو كانت الصلاة بالليل فإنه لا يجهر بالقراءة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كالتشهد، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو يأتي بباقي الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كالتشهد، هذا بعد التكبيرة الثانية. فعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. هذا الحديث رواه الإمام الشافعي في مسنده رحمه الله تعالى. قال: ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، يعني يدعو بعد التكبيرة الثالثة، والأفضل أن يدعو بشيء مما ورد وذكر، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه، ونور له فيه. هذا هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي من أوجه متعددة. والمذكور هنا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو أيضا عند مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال: وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. ما معنى الفرط؟ الفرط هو المتقدم السابق، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: وأنا فرطكم على الحوض، فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إليه ومتقدمكم إليه. فالمقصود بأن الدعاء لهذا السقط أو لهذا الصغير الذي لم يبلغ بأن يتقدم والديه، وأن يكون في استقبالهما وفي خدمتهما وفي الشفاعة لهما. اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا يعني ثوابا، وشفيعا يشفع لوالديه مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ولذلك السقط والصغير الذي لم يبلغ لا يدعى له، لا يقال اللهم ارحمه. لماذا؟ لأنه لم يجري عليه القلم، لم يجري عليه القلم، ولذلك يدعى له بهذا الدعاء. وقد ورد من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وفي لفظ بالعافية والرحمة، رواهما الإمام أحمد في مسنده. قال رحمه الله تعالى: ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني بعد التكبيرة الرابعة قليلا، يعني يسكت سكتة يسيرة، ويسلم، يسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وأما التسليم فهي تسليمة واحدة عن يمينه، أو يسلم تلقاء وجهه، كل هذا وارد. يعني لو أنه كبر بعد الرابعة انتظر قليلا ثم قال تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله صح، ولو التفت يمينا وقال السلام عليكم ورحمة الله صح أيضا، ولو أتى بتسليمتين صحيح أيضا لأن هذا ورد. لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. وقد روى عطاء عن ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة، هذا عند الجوزجاني. وقوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وقد مضى هذا في صلاة العيدين، وذكرنا لكم أثر عمر بأنه كان يرفع مع كل تكبيرة، كلما كبر رفع يديه مع كل تكبيرة، وهذه هي السنة الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى وسن تربيع في حملها. الآن شرع بعد ذكر صلاة الجنازة، شرع في ذكر أحكام حمل الجنازة، شرع في ذكر أحكام حمل الجنازة، وهذا على حسب ترتيب الجنائز. قال وسن تربيع في حملها. ما معنى التربيع؟ التربيع أن يحمل المشيعون الجنازة من قوائمها الأربع، هذا هو التربيع، وأن يقوم المشيع بالدوران على هذه القوائم الأربع، فيبدأ أول ما يبدأ بالقائم الأيسر من الجنازة فيضعه على كتفه الأيمن، ثم يأتي الآخر فيحمله عنه فينتقل إلى القائم الأيسر من الخلف ويحمله على كتفه الأيمن، ثم يأتي آخر فيحمله عنه، ثم يتقدم إلى القائم الأيمن فيحمله على كتفه الأيسر، ثم يأتي آخر فيحمله عنه، وهكذا يرجع إلى القائم الأيسر القائم الأيمن الخلفي فيحمله على كتفه الأيسر، هذا هو التربيع. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير، يعني النعش، فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وهذا الحديث وهذا الأثر في السنن، وأيضا في إسناده يعني نظر في إسناده نظر لأن فيه راو ضعيف. قال وسن تربيع في حملها وإسراع، يعني من السنة الإسراع في الجنازة، هذه السنة. والإسراع في الجنازة يكون في صورتين، الصورة الأولى في تجهيزها، الصورة الأولى في تجهيزها، والصورة الثانية في دفنها، في الإسراع في دفنها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. إذن من السنة الإسراع في الجنازة في صورتين، صورة الغسل والتكفين والصلاة، وأيضا صورة الذهاب بها إلى المقبرة، الإسراع بها إلى المقبرة. وقد دل الحديث على ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والناس يحملون الجنائز إلى جهة الرقبة، إلى جهة الرقبة. قال وكون ماش أمامها، يعني من السنة لمن كان ماشيا أو مشيعا للجنازة وهو ماش على قدميه أن يكون أمامها، أن يكون أمامها. قد قال ابن المنذر رحمة الله عليه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون أمام الجنازة فيمشون أمامه. قال وراكب لحاجة خلفها، وراكب لحاجة، وكأن السنة أن تشيع الجنائز مشيا على الأقدام. أما إذا احتاج الناس الركوب فلا بأس، يجوز الركوب خلف الجنازة، وتعلمون أن الوقت الحالي الآن أصبح من الصعوبة تشيع الجنائز مشيا على الأقدام، وذلك لكبر المدن وسعتها وكثرة العمران وكون المقابر في الغالب خارج المدن، فيحتاج الناس إلى ركوب. ولذلك الآن الجنائز تشيع في السيارات، الجنائز تشيع في السيارة، إلا في بعض القرى والأرياف لا يشيعون على الأقدام، أما الوقت الحالي فالغالب يشيعون ركوبا. قال وراكب خلفها، وراكب لحاجة خلفها، لما روى الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة، هذا من السنة، ولو تقدم لا حرج، ولو مشى المشيعون خلفها لا حرج، كل هذا جائز ولله الحمد، هذا من السنة، وبعض الأحاديث والآثار لا تثبت في هذا. قال وقرب منها، يعني يسن الاقتراب من الجنازة، وذلك لينال الإنسان أجر الحمل، حمل الجنازة، حتى يحصل الثواب والأجر في حمل الجنازة، وأن يعين الذين يحملونها. وكون قبر لحدا، وكون قبر لحدا، هذه هي السنة. واللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق. ما هو الشق؟ الشق هو أن يحفر في وسط القبر كالنهر، الشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر. وأما اللحد فهو الذي يكون في جانب القبر وإلى جهة القبلة أفضل. فقد صح من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث قال اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو محل نظر من جهة الإسناد، اللحد لنا والشق لغيرنا، والمقصود بأن حديث سعد حديث صحيح وهو ثابت يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأن هذا هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحد إلى جهة القبلة أفضل إن تيسر أن يكون الحفر اللحد إلى جهة أن يكون في جدار القبر من أسفل إن تيسر، وإن لم يتيسر لا بأس بأن يجعل من الجانب المقابل. قال وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول مدخل بسم الله، يعني هذه هي السنة، أن يقول المدخل للميت يقول بسم الله، يعني أدخلك، وعلى ملة رسول الله أدخلك. وقد نصوا على أن الميت يسل من عند رجليه، بمعنى أنه يدخل من عند رجليه إلى القبر، لأنه نزل أول ما نزل إلى الدنيا رأسه، ويخرج من الدنيا بإدخال رجليه، يدخل رجليه من جهة رأسه إلى القبر. هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى ضرورة اتباع السنة في دفن الموتى، أنه لا ينبغي للناس أن يبتدعوا وأن يخالفوا في ذلك، وسنته عليه الصلاة والسلام واضحة في هذا وضوح الشمس في رابعة النهار، فينبغي التقيد بها والعمل بها، وأن يبتعد الإنسان عن البدع وعن المخالفات التي أحدثها كثير من الجهال والعوام في قضية الدفن وأشياء من هذا القبيل، نسأل الله الهداية لهم. قال وكره، لا عفوا، قال ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة. قال ولحده على شقه الأيمن، يعني هذا هو الأفضل، أن يلحد على شقه الأيمن، على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة، يجب استقباله القبلة، بمعنى أن الميت يوضع وجهه إلى جهة القبلة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الكعبة قبلتكم أحياء وأموات، قبلتكم أحياء وأموات. وهذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو يفعله في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. شرع الآن في ذكر بعض المكروهات في باب الجنائز. قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني يكره أن يجلس المشيعون قبل أن توضع الجنازة عن الرقاب، فإذا وضعت عن الرقاب إلى القبر أو دفنت جاز لهم الجلوس، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مرة على شفير قبر بعدما وضعت الجنازة إذن يكره أن يجلس المشيعون قبل أن توضع الجنازة، فإذا وضعت على الأرض أو وضعت في القبر جاز الجلوس أما قبلها فيكره للحديث. قال: وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. هذه جملة من المكروهات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وتجصيص قبر. ما معنى التجصيص؟ استعمال الجص والآجر في القبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تجصيص القبور، فقد روى مسلم من حديث جابر مرفوعا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه لماذا؟ سدا لذريعة تعظيم المقبور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جملة من الأمور في مسألة القبور، منها هذه: أولا تجصيص القبر فإنه مكروه والمذهب على الكراهة، بعض العلماء ذهب إلى التحريم. قال: وبناء، يعني بناء عليه، فيكره البناء على القبر لحديث جابر الذي ذكرناه، قال: وأن يبنى عليه، وقد جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه بعث أحد أصحابه فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يرفع القبر فوق شبر، هذا هو الشبر، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي القبور، وكان يعني كان يسنمها، يجعلها كالسنام حتى لا تتأثر بالرياح وبالأمطار. إذن لا يكره البناء عليها، وذهب بعض العلماء إلى التحريم، قالوا يحرم البناء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، لأنه ذريعة إلى الشرك. قال: وكتابة، يعني يكره الكتابة على القبر، هذا هو المذهب، لما روى الترمذي وقال وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، مثل ما يصنع الآن أغلب المسلمين، يكتبون على القبور: هذا قبر فلان، ويذكرون التاريخ ويذكرون اليوم ويذكرون كذا، بعضهم يكتب آيات قرآنية وبعضهم يكتب أشعار، هذا كله مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتاب. وهنا رواية في المذهب إلى جواز ذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مضعون ذهب إلى حجر كبيرة فأتى بها وضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر صاحبي. فقالوا بأن وضع علامة على القبر كحجارة أو كتابة أو شيء من هذا مشروع لأن له أصل وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القبر بهذه الحجارة حتى يأتي أقرباؤه مثلا للدعاء له والسلام عليه. والصواب الكراهة، الصواب الكراهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب على القبور، وإتيانه بهذا الحجر هذا لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. إذن يكره الكتابة على القبور بأي نوع من أنواع الكتابة. قال ومشي وجلوس عليه، يعني يكره المشي على القبر ويكره الجلوس على القبر، لأن الميت في قبره كالحي في بيته، فلا يجوز إيذاؤه بالمشي عليه ولا بالجلوس على القبر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يمشي بنعليه بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ارم عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث بشير بن الخصاصية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلع نعليه. قيل في هذا الحديث أنه خاص بهذا الرجل، وقيل بأنه خاص بالنعال السبتية لأن فيها زهو ولا يناسب لبسها في المقابر، وقيل بأنه عام في النعال السبتية وفي غيرها، إلا أن يتأذى الإنسان مثلا إذا كان هناك ثم شوك أو مثلا الأرض حارة، قالوا فيجوز له أن يلبس النعال لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الميت قال وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. قالوا فهذا دليل على جواز لبس النعال بين القبور. قال وإدخاله شيئا مسته النار، وإدخاله شيئا مسته النار، يعني يكره أن يدخل القبر أشياء قد مستها النار. مثل إيش؟ لا لا لا مش البخور، لا أشياء مثل الآجر، النحاس المصفور مثلا، الإسمنت، إسمنت يطبخ، فكل شيء مسته النار ما يدخل القبر، وذلك تفاؤلا بالسلامة، بسلامة الميت. قال وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، يعني يكره التبسم عند الدفن مثلا أو عند زيارة المقبرة أو عند مثلا التغسيل والتكفين. لماذا؟ لأنه لا يناسب الحال والوضع، لا يناسب أن يتبسم الإنسان أو أن يتحدث بأمر من أمور الدنيا، فالحال حال حزن وحال عظة وحال انتباه، فلا يليق أبدا بالمقام أن يقوم الإنسان فيتحدث مثلا بأمور التجارة أو البيع والشراء أو أمور الزواج مثلا أو أمور الوظيفة، ما يناسب هذا أبدا. ولذلك للأسف الشديد حينما يعني إنسان يزور المقابر أحيانا أو يشيع جنازة يجد العجب العجاب من بعض الناس، من الناس من يعني يشرب الدخان والعياذ بالله في المقابر وكأن الأمر لا يعني، ومن الناس من تكون يعني قضية الفواتير والمعاملات داخل المقبرة كأنه يعني وجد فرصة وفراغ أن يتحاسب هو وصديقه وصاحبه فيبدون بالمفاوضات ويبدون بالأخذ والعطاء. ومن الناس من يضحك ويمزح، بل والله رأيت بعيني رجل دخل القبر، دخل القبر لينظف القبر قبل دفن الجنازة وهو ينكت، ينكت يمزح، هذا والله يعني غاية القسوة والعياذ بالله، وأعظم ما يضرب به الإنسان حينما يقسو قلبه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي إذا وقف على شفير قبر. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي، لكن إذا ذكر بالقبر بكى، فيقال له في ذلك فيقول إن ما وراء إن القبر أول منازل الآخر، فإذا نجى الإنسان من القبر فما وراء أهون، ما وراء أهون. فيتذكر الإنسان حينما يزور المقبرة وحينما يدفن وأن هذه الحفرة ستكون له في يوم من الأيام. ولذلك نص على كراهية التبسم وعلى كراهية الحديث بأمر الدنيا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا على أن الميت يدفن في قبر منفرد ولا يجمع إليه غيره إلا إذا كان ضرورة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الاثنين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد، وقد نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبورهم بعد ذلك ونقلهم وجعل لكل واحد قبر، كما في حديث جابر حينما قال كرهت أن يدفن مع أبي أحد فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فنقله. ولذلك قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أصحابه من حر الشمس ولذلك أسرع في دفنهم فلما يعني واتت الفرصة نقلهم. والمذهب على حرمة دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة. مثل إيش الضرورة؟ مثل كثرة القتلى، نعم، المشقة مثلا في حفر قبرين لوجود مطر شديد أو وجود حر شديد مثلا أو لوجود خوف شديد. وذكر الحنابلة ذكر الأصحاب بأنه يوضع بين الميت والآخر حاجزا من تراب، قال يوضع حاجز من تراب بينهما. قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. القربة هي الطاعة والعبادة. قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وذلك لقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولقول الله جل وعلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقالوا بأن هذه قرب وعبادات يصل ثوابها إلى الأموات. والمذهب بأن القرب هذه كلها تصل إلى الأموات والأحياء، فمن عمل قربة ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت وصلت. وهذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم. وصح أيضا من حديث سعد بن عبادة أنه لما توفيت أمه قال يا رسول الله إن أمي لو كانت حية لتصدقت أو كذا، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فدل هذين الحديثين على أن الدعاء والصدقة ينفعان الميت، دل على أن الدعاء والصدقة ينفعان الميت. وأيضا ما يتعلق بالعبادات عبادة الحج والعمرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أكثر من وجه أنه أذن بالحج والاعتمار عن الموت. من ذلك أنه سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أن هذه القربة يقع ثوابها عن الميت، يقع ثوابها عن الميت. وأيضا صح من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أو امرأة عن الحج عن والدها أو عن والده فقال دين الله أحق بالوفاء، فأذن لهم بالحج والعمرة. ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى ضرورة الوقوف على النص أو النصوص الواردة في قضية القرب، ولا يجوز أن يتعداها المرء إلى غيرها. فالذي يصل ثوابه إلى الموتى هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة فقط، والحج والعمرة. وأما ما سوى ذلك قالوا لا يجوز فعله. وذهب فريق من أهل العلم إلى الدعاء فقط، وقالوا بالنسبة للحج والعمرة والصيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا في إسقاط الواجب وليس في إهداء القرب، فهذا عليه صوم واجب وعليه حج واجب وعليه عمرة واجبة ولذلك توسع الناس في هذه المسألة حتى إن كثيرا من الناس يجعلون جل أعمالهم لموتاهم، وهذا غلط، وهذا غلط. يقول جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك الوقوف على النص مهم. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه. وسن لرجال، خرج من؟ النساء، لأن المذهب على منع زيارة النساء للمقابر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وجاء في حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور بالتشديد. وأما التخفيف فاللفظة فالحديث فيها ضعيف، زائرات القبور، وأما التشديد فهي اللفظة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وسن لرجال زيارة قبر مسلم، يخرج الكافر، فلا يجوز زيارة قبر الكافر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لا يجوز زيارة قبر الكافر ولو كان قريبا، ولو كان قريبا. قال: والقراءة عنده وما يخفف عنه. والقراءة عنده وما يخفف عنه، ويستدلون لذلك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: اجلسوا عندي قدر قراءة سورة البقرة. فأخذوا منه جواز القراءة عند القبر، وهذا غلط، هذا غلط. فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يقدرون الأوقات بالسور، كانوا يقدرون الأوقات بالسور، فكانوا يقولون مثلا كما في حديث أنس في السحور قال: قدر 50 آية. وبعضهم كان يقول: قدر قراءة سورة الكهف مثلا. فهم يقدرون الأزمان بالسور. وعمرو بن العاص لم يقصد رضي الله عنه بأنهم يقرؤون عند قبره، وإنما قصد إطالة الجلوس عند القبر ليستأنس بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. ولو ثبت عنه رضي الله عنه فإن الجل من الصحابة بل جمهور الصحابة على خلاف ذلك. ولذلك لا ينبغي الجلوء والقراءة عند القبر، لا ينبغي قراءة القرآن عند القبور، وإنما تقرأ كما ذكرنا عند من؟ عند المحتضر، عند المحتضر. قال: وما يخفف عنه، يعني من الدعاء. قال: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، يعني لا يسن القراءة عنده. هذا المذهب قلنا بأن الصحيح خلاف ذلك. وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، ويستدلون لذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فشقها نصفين فوضع إحداهما على قبر والأخرى على قبر آخر، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فأخذ من هذا سنية وضع الجريدة الرطبة على القبر، لأنها سبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف. والصواب بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى أطلعه على هذين المقبورين وهما يعذبان، وسبب تعذيبهما أنهما كان أحدهما كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستبرئ من بوله. وأما ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام فليس له هذه الخاصية من الكشف عن أحوال القبور بالوحي، بالوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يرى مشايخنا بدعية وضع الجريدة على القبر، لأنهم يجعلون هذا الحديث خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقول زائر ومار به، يعني بالمقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء، هذا السلام وهذا الدعاء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مر الإنسان على المقبرة أو مر على القبور سلم عليه وقال هذا الدعاء وقال هذا الدعاء. ونص العلماء على شرطية رؤية القبور، أما إذا كان من خلف السور فلا يسلم. والآن أغلب المقابر حولها سور، أغلب المقابر مسورة، ولذلك ليس هناك داع للسلام على هذا السور. لماذا؟ لأن الذي ذكره العلماء أن يسلم على أصحاب القبور وهو لا يراه، فإذا دخل المقبرة أو مر على مقبرة مكشوفة مثلا فالسنة أن يسلم عليهم وأن يقول هذا الدعاء. قال: وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه. التعزية معناها التسلية، التعزية معناها التسلية، بأن يسلى المصاب فيقال له: أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، اصبر واحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. يعني أو كلام العامة الجميل، يعني بعض العامة ما شاء الله عنده كلام جميل في التعزية، يذكرون عبارات جميلة ليس فيها محذور شرعي، ليس فيها محذور شرعي. أما قول البقاء برأسك أو شيء، هذه من الألفاظ التي لا ينبغي، التي لا ينبغي، لأن البقاء لله جل وعلا. يقول جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. فالمقصود بأن ما من أحد إلا وهو ميت، وأما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الألفاظ المشكلة أو المبهمة أو الموهمة أو الألفاظ غير الشرعية، ويعتني بالألفاظ المهمة جدا التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلي المصاب بمصيبته وأن يخفف عنه، يخفف عنه وأن لا يزيد عليه. أن بعض الناس والعياذ بالله إذا زار ليعزي يعني أتى بقصص موجعة ومؤلمة ربما زادت في مصيبة المصاب وربما سببت له أوجاع وآلام. لا، بغين يسليه ونقول: اصبر واحتسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: قال اصبري فقالت إليك عني فلم تصب بمصابي. وكان صلى الله عليه وسلم يعزي بالكلام العظيم الجميل الذي فيه الرضا، الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. وكان ينهى عن الهجر من القول. نعم. قال: ويجوز البكاء عليه، يعني على الميت، يجوز البكاء على الميت. وقد ثبت من أكثر من وجه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الموتى، فلقد بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على وبكى على حمزة، نعم، وبكى على عثمان بن مضعون، وبكى على سعد، وبكى على جمع عليه الصلاة والسلام. ولما بكى على ابنه إبراهيم قيل له في ذلك فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان يقول: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وفي لفظ ربنا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة، إنها رحمة. فيجوز البكاء، لكن إذا اشتمل البكاء هذا على تضجر وعلى مثلا تسخط فإنه يحرم. أما دمع العين فالله تعالى لا يعذب به، لا يعذب بدمع العين، وإنما يعذب بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى لسانه، يعني أن يقول الإنسان الهجر. قال: وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. وحرم ندب ونياحة. الندب هو أن يقال الكلام في حق الميت مما لا يجوز، أو أن يجتمع النساء فيقولون كلاما، أو يجتمع الرجال فيقولون كلاما لا يجوز. مثلا يقولون مثلا ينعون ميتهم بكلام فيه مبالغة، فيه مبالغة. والنياحة كذلك، والنياحة كذلك، وهي أن تأتي النائحة فتذكر ما فيه تسخط على القدر، وأن فقد هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الميت هو مفسدة وليس بمصلح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من جرب، والعياذ بالله، سربال من جرب. وأيضا من النياحة صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه، فقد جاء من حديث جابر قال: كنا نعد الاجتماع على الطعام، يعني في حال الموت، من النياحة، من النياحة. فهذا مما هو محرم، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النياحة. ووردت أحاديث مرهبة في جزاء وعقوبة النائحة. قال: وشق ثوب ولطم خد ونحوه، وهذا من أفعال الجاهلية، فكانوا إذا مات لهم ميت شقوا الجيوب، شقوا الجيوب وشقوا الثياب، والجيب هو هذه الفتحة يشقونها حزنا وضجرا وجزعا على الميت، وكذلك يلطمون الخدود ويخمشونها، لا سيما جنس النساء يخمشن الخدود ويلطمن الخدود، وهذا كله محرم، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وورد من أكثر من وجه أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام.